الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لدي مسألة شرعية في حكم الحلف بالطلاق لأجل الهدية حيث أن المحلوف عليه قبل الهدية ومن ثم ردها لصاحبها مع هدية أخرى في الحال، فما الحكم؟ بوركتم ونفعنا الله بعلمكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي للإنسان أن يتلاعب يا إخواني بمثل هذه الألفاظ التي لها آثارها الشرعية، وعلى الإنسان أن لا يستعمل اسم الله عز وجل في حلف، وألا يكثر من اليمين إلا في الأمور المهمة العظيمة الكبيرة. فينبغي للواحد منا أن يعود لسانه على قلة الأيمان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يحفظ يمينه امتثالا لأمر ربه عز وجل في كتابه: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا في حال الحاجة والضرورة. ولأن القلب إذا كان معظما تعظيما حقيقيا لله عز وجل فإنه يخص اليمين بالأمور المعظمة. وأما إذا رأيت الإنسان يحلف كيفما اتفق على الأمور التافهة فإن هذا من الأدلة الدالة على ضعف تعظيم القلوب لله عز وجل. ومن المعلوم عند أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان إذا قال علي الطلاق أو الطلاق يلزمني أن تفعل كذا أو ألا تفعل كذا، أن هذا منزل منزلة اليمين باعتبار المضمون والمعنى لا باعتبار اللفظ. فإن اليمين عندنا تنقسم إلى قسمين: إلى يمين باللفظ والمعنى كقولك والله وبالله وتالله ونحوها، وإلى يمين في المضمون والمعنى لا في اللفظ كقول الإنسان علي الطلاق أو أحلف بالطلاق أو عفوا علي الطلاق أو الطلاق يلزمني، وكقول الإنسان لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، وهو لا يريد إلا مجرد التهديد أو الزجر أو التخويف والوعيد فقط. فهذه أجراها كثير من أهل العلم مجرى اليمين. فإذا حلفت على غيرك أن يقبل هذه الهدية ولم يقبلها فإن عليك كفارة يمين، سواء أحلفت عليه باللفظ الصريح أو حلفت عليه باللفظ الذي يتضمن اليمين باعتبار المعنى والمضمون. فإذا قلت لغيرك علي الطلاق أن تأخذ هذه الهدية ولم يأخذها فما عليك إلا كفارة يمين، مع الوصية لك وفقك الله أن لا ترجع إلى مثل هذا اللفظ، لأن من أهل العلم من أوجب الطلاق بمجرد هذا اللفظ، فحتى لا تكون سببا لتدمير بيتك وتفريق أسرتك حاول وفقك الله أن تضبط لسانك وأن تبتعد عن هذه الألفاظ التي لها آثارها الشرعية، والله أعلم. وأما إذا أخذها منك ثم ردها عليك، فهل أخذه لها مع رده لها يعتبر توفية ليمينك؟ الجواب: من المعلوم أن المتقرر عند العلماء أن الأيمان مبناها على الأغراض والنيات والمقاصد لا على مجرد الألفاظ. فأنت إن كنت تنوي مع حلفك ويمينك أنه يأخذها لينتفع بها الأخذ المطلق وأنها لن ترجع إليك، فإن أخذه لها مدة يسيرة وردها عليك لا يعتبر إمضاء ليمينك ولا إبرارا لقسمك، فعليك كفارة يمين حتى ولو أردها إليك، لأنك لما حلفت وقلت علي الطلاق أن تأخذها كنت تنوي أن يأخذها الأخذ المطلق وأن ينتفع بها وألا يردها عليك. واليمين ينظر فيها إلى النية والمقصود والباعث. وأما إذا كنت تحلف أنه يأخذها من باب إكرامك له فقط ولكن في نيتك أنك لا تريد إعطاءها له. فإن من الناس من يقول لسانه من يقول بلسانه شيئا لا ينويه بقلبه، وإنما من باب إكرام صاحبه، كأن يعجب بشيء معك فتقول خذه، فإذا رفض تريد أن تظهر إكرامك له وتحلف تقول والله لتأخذنه، وأنت في قرارة نفسك لا تريد أن تعطيه له أن تعطيها له، ولكن من باب إلزامه بالإكرام. فإذا ردها عليك في هذه الحالة فلا كفارة عليك لتحقق مقتضى يمينك بالإكرام بمجرد إلزامه. فإذا الأمر يدور على نيتك، فإن كنت تنوي أن تعطيه ليأخذ الأخذ الكامل فإنه إن أخذها مدة من الزمان يسيرة وردها عليك فلا يرفع عنك ذلك وجوب الكفارة، وإن كنت تريد مجرد إظهار إكرامه واحترامه ولا تريد أن تعطيه هذا الأمر فإنه إن أخذه ورده عليك فقد تحقق مقتضى يمينك ولا كفارة عليك، والله أعلم.